السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الوهاب اصطفى الأمة المسلمة لوراثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وبما تقوم به من وظيفة وما تحمل من أمانة وما تؤديه من مهمة في دنيا الناس، لأنها الأمة الوسط، وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبما تقيمه من موازين العدل والرحمة، وبما تمتلك من خير الوحي السماوي السليم، الصلاة والسلام والبركات على النبي الأواب حامل الكتاب شفيع الأمة يوم الحساب، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه ما تقلب ليل ونهار. أما بعد، فبدأ زيبان قال العرب أو قالة العرب، ونحن معنا الفردين اللغوية والأدبية، قال العرب: إن الخافلة تنصر بضعفائها. أنا الضعيف الذي قدموني لأني أفسح الطريق كخادم لمن يفيض علينا بعلمه، فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور فهد، ربنا يبارك فيه. فالحقيقة هي خطرات كانت في الأول، وأيضا كما قال أهل العلم، كما قال أيضا من الحكم في تقديم الضعفاء ما رواه الشاعر: كأنما المشتري والمريخ في شامخ الرفعة، وانصرف بالليل عن دعوة قد أوقدت قدامه الشمعة. يعني إن الخادم يحمل الشمعة لأسياده، فأنا الخادم الذي قدموني بالحديث. أنا لن أطيل عليكم، ولكن أتكلم من الناحية الفقهية. الله سبحانه وتعالى جعل رسلا وأنبياء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعل في المرتبة التي تلي ذلك الأولياء، وبالذات في الإسلام، والله أفرهم بالذكر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولاية حق، والولاية سلطة، ولهم أحكام في الشريعة الإسلامية. من ضمن ذلك أنهم يذكرون بكل خير، فهم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به لم يكن معلما، لكن قال الرحمن فاسأل به خبيرا. هم يخبرون السبل ويعرفون الطرق، ولذلك هم الأدلاء وللخلق على الحق. الذين ينكرون الولاية أقول لهم: وماذا عن حديث الأبدال في البخاري وهم بالشام كمثال؟ الولاية حق وصدق، والولي يجمع بين الشريعة كعمل ظاهري وبين الحقيقة كتوجه قلبي. إذا كان خادم الشرع أو خليل الشرع مثلي، هذا له علم الظاهر، ولكن الولي من تولاه الله هو يجمع ما بين الفعل الظاهري تمسكا بظاهر الشرع وبخبرته وبعلم الفريق يعرف الحقيقة التوجه القلبي. والله لما ساق لنا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام لما أراد أن ينبئ ويذكر في وحي يتلى إلى أبد الآبدين بأن العلم إما علم الشرع وإما علم الحقيقة ولا تناقض بينهما، فالشريعة حقيقة والحقيقة شريعة. سأضرب لكم مثالا من فروضات سادتنا الأولياء رضي الله عنهم وأرضاهم. سئل الكوفي المسلم حينما يتعرض لأزمة، أنا شاهد لكم بفقه الواقع الآن، مصر فيها انقسام، أسأل الله أن يكبر الخلل. أنا حينما يقرأه أهل الظاهر يقرأها تفسيرا مجردا، ولكن أهل الحقيقة حينما يقرؤون ذلك لا يقرؤون مجرد الحروف. والسؤال اللي هطرحه لحضرتك، أناس يعارضون مثلا، أيا كانت المعارضة إيجابية أو سلبية، القائد أو الرئيس أو ولي الأمر أو الشيخ أو المربي أو المعلم أو الأب، أيا كان مكانه، آية في كتاب الله ولن أطيل لأني أنا جئت أتعلم، وإذ قلتم يا موسى، سورة البقرة الجزء الأول، الله ينبئ، هنا بقى تفسير الصوفي، ينبئ أن أهل العناد يتكتلون جمعا، فقال وإذ قلتم يا موسى، في العناد لم يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، ولكن نادوه بإيه؟ بالاسم المجرد، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، قالوش لا نصبر، أتوا بلان استمرار، وعبروا بالجمع دلالة على التكتل، ولا يغرنك تكتل الناقمين أو الحاقدين أو الحاسدين على الأولياء وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام، هو قالوا طعام ايه؟ واحد، هذا كذب، هما كانوا طعامان المن والسلو، ولكن الاحتيال جعل الطعامين طعاما واحدا. فادعوا لنا، الله حرمهم هنا من المعيه، لم يقولوا فادعوا لنا ربنا، ولكن قالوا ادعوا لنا ايه؟ ربنا. يخرجوا لنا، يخرج مما تنبت الارض من ايه؟ لم يطلبوا شيئا واحدا. انا اقول لكم حتى لا تنزعجوا من مكائد الذين فقدوا نور البصيره. لان الدعوه والسلوك والتربيه والاخلاق والعلم نور البصيره. سلوك يوسف الى 108، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره. طلبوا خمسة أرض تخرج إيه؟ ثومها وخفائها وعدسها وإيه؟ يبقى طلبوا خمسة، المربي، الموجه، العالم، الرئيس، الأمير، ولي الأمر. إذا أراد أن يسوس الحياة يبقى ليس بالعناد، لم يقل لهم أنا مفهوم، ولكن قال اهبطوا ايه؟ مصر فان لكم ما سالتم. وهناك تفسير ظاهري هيتناول الحدث، وهناك تفسير باطني ياخذ عندنا في علوم الفقه السياسه الشرعيه. السياسه الشرعيه. فهذه الايه لو ان المسلمين قرأوها بوجههم لعرفوا الحلول لما يطرأ في البلدان. الأولياء يسترون بكل خير، وعلى رأسهم سادتنا آل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحب لهم عوضا عن الأجر لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكرم. ثم الذين يقذفون قذائف الغل والحقد على سادتنا الأولياء أغاب عنهم حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب. فالذين يشوشنون على عقول الناس ويكرهون الأولياء هم يحاربون الله ولا يحاربون شخص الولي، لأن الولي تولاه الله والله أوعده: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فما هم فاعلون في هذا الحديث الصحيح؟ وهذا حديث قدسي أطبق المحدثون على صحته: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في قمة سادتنا آل البيت رضي الله عنهم عليهم السلام وفي قمة الأولياء يأتي الثائر الحق سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ما خرج لطلب دنيوي ولكن خرج جعله الله تعالى وقودا لكل ثورة على الفساد إلى يوم القيامة. فأي ثورة تريد إحقاق العدل وإخفاق الظلم إنما تستلهم من روح هذا الإمام الذي جاد بنفسه ليوجد في الأمة جذوة الكفاح والنضال وعدم الخضوع والخنوع. فإذا كنا نذكر ذلك إنما نذكر أن الثائر بحق في تاريخ المسلمين بعد سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وتبقى ذكراه حية في القلوب وفي الأفئدة وفي المناهج. نذكر أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا السائر الحق أن يكون لفراسا ومعلم على الطريق نحو العزة والكرامة والشهامة، وأنه جاد بنفسه ليعلم الأجيال من بعده لا خضوع ولا خنوع إلا لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الكلام يطول ولكن حسبي أني طويل العلم. كل عام والأمة المسلمة بخير وأمن وسلم وسلام، وسلام على سادتنا آل بيت النبي. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، واجعله في أعلى عليين. وكل عام وأنتم بخير، وهذا درب المقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.